الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى الاشتغال بعلم الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: واعلم أن أقسام الموجود ثلاثة، الأول أزلي أبدي وهو الله تعالى فقط، أي لا بداية ولا نهاية لوجوده، ولا شيء يقال عنه أزلي أبدي سوى الله سبحانه وتعالى وصفات الله تبارك وتعالى. الله أزلي معناه لا ابتداء لوجوده، وأبدي لا انتهاء لوجوده. الله كان موجودا في الأزل ولا يزال موجودا، لا يطرأ عليه فناء، لا يطرأ عليه عدم، لا يطرأ عليه تغير. وصفات الله أيضا أزلية، ذات الله أزلي وصفاته أزلية. ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، أما ذات المخلوق حجمه الذي هو عليه جسمه، هذا يقال عنه ذاته، يعني ذاتك هذا الجسم هو ذاتك، ذات هذه الطاولة هذا الجسم، هذا الحجم الذي هي عليه. أما ذات الله ليس معناه أنه حجم، لا، ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، الذي ليس كمثله شيء. الله تعالى أزلي وصفاته أزلية، لا يجوز أن تكون صفاته حادثة، أي تحصل له بعد أن لم يكن موصوفا بها، لأن الحدوث معناه طرأ هذا الشيء، معناه تغير هذا الذي طرأ عليه هذا الشيء. الله لو كان تطرأ له صفة لم تكن في الأزل لكان مثلنا متغيرا، ولا يجوز أن يكون متغيرا، لا يجوز أن يكون مثلنا. فإذا صفاته أزلية بأزلية الذات، الله ذاته أزلي وصفاته أزلية. لا يجوز أن يقال الله يعلم هذا بعد أن لم يكن عالما، لا، الذي يعلم بعد أن لم يكن عالما هذا مخلوق حادث، أنت لا تعلم هذا العدد، إذا عددتهم تعلم العدد بعد أن لم تكن عالما بهذا العدد، معناه أنت طرأ على علمك شيء لم يكن عندك، أنت متغير وعلمك أيضا متغير، قدرتك متغيرة، كلامك متغير، أنت متغير وصفاتك متغيرة. الله تعالى لا يتغير وصفاته لا تتغير، فلذلك صلى نبهنا أن النبي قال الله تعالى يبتلينا حتى ينكشف له كيف نكون، ممنوع الله يبتلي العبد حتى يتبين لله كيف يكون هذا العبد، لا، الله عالم بعلم واحد أزلي أبدي، ليس كعلم الخلق، الله عالم بعلم واحد وقادر بقدرة واحدة ومتكلم بكلام واحد أزلي أبدي، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس بمبتدأ ولا مختتم، ليس له بداية وليس له نهاية، كلامه ليس ككلامنا، وحياته ليست كحياتنا، وعلمه ليس كعلمنا، وقدرته ليست كقدرتنا، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فإذا سمعت مرة: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ليس معناه حتى يعلم الله ما لم يكن عالما به، لا، ولنبلونكم، الله يبتلي العباد حتى يظهر للعباد من يكون صابرا مجاهدا، من لا يكون مجاهدا صابرا، هذا يظهر للعباد. أما الله عالم بعلم واحد أزلي أبدي، من يكون صابرا، من يكون مجاهدا، من يكون مؤمنا، من يكون كافرا، علمه لا يتغير سبحانه وتعالى. لا يقال عالم بعد أن لم يكن عالما، لا، وهو بكل شيء عليم بعلم واحد أزلي أبدي. فبدنا ننتبه، لأن بعض النصوص في القرآن ظاهرها قد يتوهم منه متوهم خلاف ما قلت الآن: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. كثير من الجهال قد يتوهم أن الله يبتلي حتى ينكشف له من يكون مجاهدا صابرا ومن لا يكون. المتعلم ماذا يقول؟ الله يبتلي حتى يظهر للعباد من يكون مجاهدا صابرا من غيره، من يكون طائعا من غيره. كما في يوم القيامة الله يحاسب العباد، الله تعالى في يوم القيامة يحاسب العباد. الله تعالى جعل في يوم القيامة يكون ميزان توزن عليه صحائف الأعمال، ربنا يعلم كل شيء. لشو هذا الميزان؟ لماذا؟ لإظهار العدل، ليس لينكشف لله، الله لا تخفى عليه خافية. طب لماذا الميزان؟ لماذا العباد يبعثون يخرجون من القبور ثم يقفون للحساب، يحشرون ثم يقفون للحساب؟ لماذا هذا الحساب؟ والله عالم بكل شيء، لإظهار العدل، لإظهار العدل. ليش لك الملائكة عقبتم هلا الحسنات والسيئات؟ الله يعلم ماذا نفعل قبل أن نفعل بعلم أزلي أبدي. ليش الملائكة تكتب الحسنات والسيئات حتى يوافى بها العبد في الآخرة؟ ليش في صحائف الأعمال يرى الإنسان عمله مسطورا على هذه الصحيفة التي يأخذها صحيفة العمل، وفي الصحائف التي تكتب عليها الأعمال الحسنات والسيئات توزن في الميزان؟ ليش؟ إظهارا للعدل، وإلا فالله يعلم كل شيء بعلم واحد أزلي، ليس كعلم الخلق، ليس كعلم الخلق. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الأنفس، قبل أن يخلقنا الله، الله تعالى كان عالما بعلمه الأزلي ماذا يكون منا وماذا يحصل من المصائب، ماذا يصير في هذه الأرض، ماذا يصير من هذا العبد، الله عالم بذلك. إذا كان هذا مكتوب في الكتاب في اللوح المحفوظ، أليس معناه أن الله لا بد أن يكون عالما به؟ كيف جرى هذا القلم وكتب على الكتاب ما يكون من مقادير الخلائق من بدء الدنيا إلى يوم القيامة؟ كيف جرى هذا القلم؟ بقدرة الله، الله الذي أجراه بقدرته، أليس لا شك يكون عالما بما كتب؟ لا شك، لا شك أن الله يكون عالما بما كتب. هؤلاء الذين يعتقدون أن الله لا يعلم ما سيفعل العبد إلا بعد أن يفعل العبد، هؤلاء ليسوا مسلمين، ليسوا مؤمنين، ليسوا مؤمنين بالله. من آمن بالله يعتقد أن الله يعلم كل شيء قبل حصول الحوادث، الله يعلم بعلم واحد أزلي لا يتغير، لا يطرأ عليه زيادة ولا يطرأ عليه نقصان. صفات الله لا يطرأ عليها زيادة ولا نقصان لأنها لا تتغير، الله لا يتغير وصفات الله لا تتغير. فانتبهوا، لأن بعض الناس يستعملوا هالعبارات، الله أعلم بمقاصدهم بما يفهمونه، بيقولوا الله عم يبتلينا ليشوف نصبر ولا لا، ربي أعلم بما يفهم هؤلاء الذين يقولون هذه الكلمة. لكن شو الحكم لما واحد يقول ليشوف إذا حنصبر ولا لا، ويفهم من هذه حتى ينكشف له، حتى يعلم ما كان خافيا عليه؟ فهذا لا شك أنه كفر والعياذ بالله. الله عالم بعلم واحد أزلي وهو بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية. وحب من يقول إن هناك شيئا أزليا سوى الله التكفير قطعا. ولذلك كفرت الفلاسفة باعتقاد المستفيه أن العالم قديم أزلي، لأن الأزلية لا تصح إلا لله تعالى فقط. هذا اعتقاد كل المسلمين، أن الأزلية لا تصح إلا لله، يعني الموجود الذي لا ابتداء لوجوده هو الله، وكل ما سوى الله لوجوده بداية. هذا اعتقاد كل المسلمين. الفلاسفة اختلفوا، بعضهم قالوا هذا العالم كله أزلي، كله ليس له بداية، جعلوه شريكا مع الله كالفارابي ابن سينا. بعضهم ينتسب للإسلام ويدعي الإسلام، دخلوا في الفلسفة فاعتقدوا الكفريات، اعتقدوا المهلكات، خالفوا في القطعيات. الله قال هو الأول، هو الأول معناه لا أول، بمعنى لا ابتداء لوجوده سواه، هو الأول أي الله وحده الموجود بلا بداية، وكل ما سواه له بذلك. لما يجي واحد يقول أنا بآمن بالقرآن، أنا بآمن بكلام الرسول، بس بعتقد أن العالم كان مع الله في الأزل، هذا كفر، كفر، أشرك بالله، جعل لله شريكا في الأزلية. ومعنى كلامه أن الله ليس خالقا للعالم، لأنه لما عم بيقول العالم يشارك الله في الأزلية، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الله لم يخلق العالم، والله يقول قل الله خالق كل شيء. الله يقول قل الله خالق كل شيء. يجي واحد يقول لا، العالم الله ما خلقه، بل هو لم يزل معه، كان في الأزل مع الله ولا يزال مع الله، هذا يكون مشركا. كذلك أنتم بالمدرسة وبالجامعات بعض الصفوف يعطوهم بالرياضيات بعض الأحيان أن الأعداد في جهة الماضي لا ابتداء لها، لا يعني يقولوا لا نهاية لها في العد في جهة الماضي، يعني لا ابتداء لها. هؤلاء أشركوا، يقول معنى كلامهم أن العدد في جهة الماضي لا يزال مع الله، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، هذا لا يقبله العقل، وهذا ضد الشرع. ومعنى ذلك أن هذه الأعداد التي في جهة الماضي بزعمهم لا ابتداء لها تشارك الله في الأزلية، وعلى زعمهم معنى كلامهم أن الله ما خلقها. لذلك نحن المسلمين نقول كل شيء سوى الله له بداية، الأعداد لها بداية، الأعداد لها بداية. إذا واحد رجع إلى جهة الماضي في العدد لابد أن يصل إلى انتهاء، إلى انتهاء في هذا العدد في جهة الماضي. في جهة المستقبل يجوز عقلا كما هو ثابت شرعا أنه في المستقبل ستوجد أشياء بلا نهاية، أنفاس أهل الجنة لا نهاية له، نعيم أهل الجنة لا نهاية له، هذا شيء صحيح ثابت في الشرع ويقبله العقل. كذلك أنفاس أهل النار لا نهاية لها، وعذاب أهل النار لا نهاية له، هذا شيء يقبله العقل وهو صحيح ثابت في الشرع. وقلنا مثل العلماء لذلك حتى الواحد يفهمها بمثالين عن الشيء الذي لا يكون اللي هو باطل، وعن الشيء الصحيح الذي أثبته الشرع. وهو قال في الرد على من يقول الأعداد في جهة الماضي لا ابتداء لها، يعني على زعمهم إذا جبت تفاحة، على زعمهم إذا جبت تفاحة بدك تقطعها، على زعمهم يقولون يحتمل أن تقطع إلى ما لا نهاية له، هذا لا يصير، لا يحصل، هذا غير صحيح ولا يقبله العقل. الجرم إن كان كبيرا أو صغيرا، الحجم إن كان كبيرا أو صغيرا الذي يقبل الانقسام عقلا، إذا قسمته يصل في التناهي في القلة إذا قسم إلى حد أن يصل إلى حجم لا ينقسم، الذي هو يقال عنه الجوهر الفرد. وهذا دليل على أن العالم حادث، وهذا دليل على أن هذا العالم حادث له بداية. فشؤال العلماء قالوا لو أن شخصا قال ألتزم بدفع درهم لشخص لكني لا أدفع له هذا الدرهم إلا وأدفع له درهما قبله لا إلى أول، فهل يحصل أن يحصل هذا الموعود بالدرهم هذا الدرهم؟ إذا قال له أنا ألتزم أن لا أدفع لك درهما إلا أن أدفع درهما قبله لا إلى أول، فهل يصل إلى نتيجة قبض هذا الدرهم؟ لا. شو بيقول العلماء قاعدة؟ وما أدى إلى المحال فهو محال، كل كلام يؤدي إلى المستحيل هذا الكلام معناه مستحيل. فقول من قال الأعداد لا ابتداء لها في جهة الماضي أو هذا العالم لا ابتداء له يؤدي إلى هذا، وهو أن هذا العالم ليس موجودا الآن، يؤدي إلى القول بأن هذا العالم ليس موجودا الآن. طب بالحس والمشاهدة العالم موجود أم ليس موجودا؟ العالم موجود. ما أدى إلى القول بأنه ليس موجودا باطل. شو اللي أدى إلى القول بأنه ليس موجودا؟ القول بأزليته، أزلية الأعداد في جهة الماضي، وبأن الشيء يحصل أن يقطع لا إلى نهاية، وهذا الكلام فاسد. وهذا يؤدي إلى فاسد. شو هذا الفاسد الذي يؤدي إليه أيضا؟ أنه لو كان لا ينتهي بالتقطيع أو ذاك لا ينتهي بالعدل لأدى ذلك إلى القول بتساوي ما لا يتساوى. هل ما لا يتساوى يكون متساويا؟ ما لا يتساوى هل يكون متساويا؟ القول الذي يؤدي إلى أن ما لا يتساوى يتساوى شو بيكون؟ باطل، يكون باطلا. فما أدى إليه فهو باطل. فاللي عم بيقوله تنقسم الأجرام الأحجام الأجسام إلى ما لا نهاية له، جعلوا الحصى الصغيرة تساوي الجبل الكبير. طب بالحس والمشاهدة بالنظر وبالعقل بالمنطق، الجبل هل هو كالحصى الصغيرة؟ لا، جبل أكبر. على قولهم إذا قطعت هذه الأجرام تتقطع لا إلى نهاية، معناه أن الحصى تساوي الجبل، لأنه هذا إذا قطعته ما بيوصل لنهاية الواحد، وهذا إذا قطعته ما بيوصل لنهاية الواحد على مقتضى كلامه. ما أدى إلى هذا باطل، فإذا هذا القول في حد ذاته باطل، لأنه كيف بتعرف أنت الأكبر من الأصغر إذا عم تعد؟ قال العلماء كيف يعرف الأكبر من الأصغر؟ بالفراغ من عد الأصغر قبل الأكبر. ولا كيف لك أنا عرفت أنه أكبر وأصغر؟ يعني إذا أقول لك الخمسة والعشرة أي أكبر من الثاني؟ العشرة. كيف بعرف أنه العشرة أكبر من الخمسة؟ لأنه إذا قلت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خلصت. إذا بدي عد العشرة شو بعرف فيه؟ ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، يعني العشرة أكبر من الخمسة، معناته العشرة أكبر من الخمسة. كيف عرفنا ذلك؟ بالفراغ من عد الأقل قبل الفراغ من عد الأكثر. فلو قال هذا القول اللي عم يقولوه يؤدي إلى نادم متساويين، لأنه ما في فراغ منهم في جهة الماضي إذا عم نرجع بالعد لورا. وكذلك يؤدي هذا القول إلى أن الحصاة تساوي الجبل، والواقع أنه ما بتساوي الجبل. فإذا ما أدى إلى ذلك هو فاسد. فإذا ثبت لدينا الحق الذي قاله أهل السنة، هذا العالم له بداية، والأعداد في جهة الماضي لها بداية، والشيء إذا قسمته لابد أن تصل إلى نهاية في القسمة، إلى جرم، إلى حجم صغير الذي هو يسمى الجوهر الفرد. وبإثباته يثبت أن العالم حادث، يعني بإثبات هذا الجوهر الفرد فهو الحجم الذي بلغ في القلة إلى حد أنه لا ينقسم ولا يرى عادة بالعين المجردة، بإثباته يثبت أن هذا العالم له بداية. ليش استعملوا العلماء هذا الكلام اللي هلأ ذكرنا شيئا منه؟ للرد على الفلاسفة الملاحدة، لأن بعض الفلاسفة كانوا من أهل الإلحاد لا ينتسبون إلى الإسلام. هدول إذا واحد بده يناقشهم ويقول لهم قال الله تعالى هو الأول، يقول له هذا القرآن نحن ما مؤمنين فيه، بدك تعطينا شيء ناقشنا فيه تناظرنا فيه شيء عقلي. أما هذا القرآن يقولون لك نحن لا نؤمن به، فبالدليل العقلي تقطعهم، بالدليل العقلي تقطعهم نصرة لدين الله الإسلام. مثلا ابن تيمية كان يدعي الإسلام وهو من حفاظ الحديث، وأتباعه يقولون عنه شيخ الإسلام. من أكبر ضلالاته التي هي مخرجة من الإسلام أنه قال نوع العالم لم يزل مع الله، قال جنس العالم لم يزل مع الله، العالم مخلوق وكل ما سوى الله مخلوق. جنس العالم شو هو؟ سوى الله، كان الله ولم يكن شيء غيره. قلت لكم احفظ الله، شفتوا قديش مهمة وقديش نحتاج لها في الرد على المبتدعة في الدين؟ كان الله ولم يكن شيء غيره. طيب جنس العالم شو هيقول عنه؟ هيقول عنه هو الله؟ لا، يقول عنه ليس الله، فإذا هو غير الله. كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني جنس العالم ليس شريكا مع الله في الأزلية، يعني كان الله ولم يكن شيء سواه في الأزل، هذا معناه كان الله ولم يكن شيء غيره. يسأل بعض الناس شو معناه لما يقول نوع العالم أو جنس العالم لم يزل مع الله وأفراد العالم حادثة؟ بيعني بكلامه هذا أن الأفراد المعينة، يعني هذا الإنسان بعينه وهذا المسجد بعينه وهذا الشخص بعينه، بيقول أنه هذه حادثة، أما نوعها جنس هذا الإنسان وجنس هذا المسجد وهكذا في سائر المخلوقات يقول هذه أزلية. ما رد أهل الحق على ذلك؟ قالوا النوع الجنس هل يكون في غير الفرد؟ لا، يعني مثلا الإنسان شو نوع الإنسان؟ إنسانية. الإنسانية وين بتكون؟ بالهواء. وين بتكون؟ بالإنسان. فإذا كان هذا الفرد حادثا اللي هو الإنسان، ماذا يكون نوعه؟ يكون حادثا. الإنسانية شو بتكون؟ حادثا، لأن الإنسانية وين بتكون؟ بالإنسان. بهذا الرد البسيط السهل الله تعالى فتح على أهل السنة والجماعة، قالوا النوع لا يكون إلا في الأفراد، النوع لا يكون إلا في الأفراد. فإذا كان هذا الفرد حادثا باتفاق بيننا وبين هذا الذي يدعي أنه هو شيخ الجماعة يقول عنه شيخ الإسلام. هذا متفق عليه، هو نور الأفراد حادثة، نحن نور الأفراد حادثة. طب هذا النوع أين يكون؟ يكون في الفرد الحادث، وأن كل ما كان في الحادث لا يكون إلا حادثا، كل ما كان في الحادث لا يكون إلا حادثا. فبطل قول ابن تيمية ومن وافقه من الفلاسفة أن جنس العالم، أن نوع العالم لم يزل مع الله. فإذا اعتقاد المسلمين لا شيء لا ابتداء لوجوده إلا الله، احنا ما نقول في شيء ليس له بداية إلا الله، وصفات الله سبحانه وتعالى أزلية كما أن الله ذاته أزلي. وحكم من يقول إن هناك شيئا أزليا سوى الله التكفير قطعا، يعني قطعا معناته بلا شك. ولذلك كفرت الفلاسفة باعتقادهم السفيه أن العالم قديم أزلي، لأن الأزلية لا تصح إلا لله تعالى فقط. والثاني أبدي لا أزلي، أي أن له بداية ولا نهاية له، وهو الجنة والنار، فهما مخلوقتان أي لهما بداية، إلا أنه لا نهاية لهما أي أبديتان، فلا يطرأ عليهما خراب أو فناء لمشيئة الله بقاءهما. اكتبوا ليش الجنة والنار لماذا باقيتان؟ لأن الله شاء لهما البقاء. حتى ما يجي واحد يقول لك ما أنت قلت لنا الله ليس كمثله شيء ولا أحد يتصف بصفات الله، كيف الجنة والنار باقيتان؟ وكيف أهل الجنة وأهل النار باقون؟ إذا سألك واحد بتقول له أهل الجنة باقون بمشيئة الله، وأهل النار باقون بمشيئة الله، والنار باقية بمشيئة الله، والجنة باقية بمشيئة الله. أما الله فبقاؤه ذاتي، ذاتي استحقه لذاته، ليس غيره أوجب له ذلك. أما الجنة والنار بالنظر إلى ذاتهما في حكم العقل يجوز عليهما الفناء عقلا، بالنظر إلى ذاتهما في حكم العقل. أما بالنظر إلى خبر الله أن الجنة لا تفنى وأن النار لا تفنى لا يجوز عليهما الفناء حتى عقلا، بالنظر إلى هذا لا يجوز عليهما الفناء، لأن خبر الله لا يتخلف. فإذا قال لك واحد كيف أنت علمتنا أن الله لا يشاركه أحد من الخلق في شيء من صفاته، فكيف عم تقول الجنة أبدية وأنت تقول الله أبدي لا نهاية له؟ هذا جوابك، الجنة باقية بإبقاء الله لها، بمشيئة الله أن تبقى، أما الله بقاؤه ذاتي. شو يعني ذاتي؟ ليس غيره أوجب له ذلك، استحقه لذاته. هذا معناه بقاء الله ذاتي. وكذلك كل صفات الله، وجود الله ذاتي، علم الله ذاتي، كلام الله ذاتي، ليس غيره أعطاه ذلك، ليس غيره أوجب له ذلك. أما العبد، العبد وما ملك ملك لله، أنت كل ما عندك الله أعطاك إياه، صحتك الله أعطاك الصحة، نفسك الله أعطاك النفس، نظرك الله تعالى أعطاك ذلك، أنت ما خلقت شيئا. قلنا حظ العبد من عمله أنه مظهر لاكتسابه، حظ العبد من عمله أنه مظهر لاكتسابه. شو يعني أنه مظهر لاكتسابه؟ أن يوجه قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك، هذا حظ العبد، توجيه القصد نحو العمل. الخلق لمن؟ لله. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أنت لا تخلق، الله هو الذي يخلق. الله قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، اللي بيقول الإنسان يخلق جعل الإنسان كرب العالمين والعياذ بالله. لأنه في ناس بيقولوا المعتزلة ومن وافقهم كحزب التحرير بيقولوا الأعمال الاختيارية نحن نخلقها ليس الله خالقها. هؤلاء كذبوا القرآن والحديث والإجماع والعقل، يقولون الأعمال الاختيارية ما كان باختيار منا فهو بخلقنا، يقولون ليس بخلق الله، يقولون ما كان بغير اختيار منا فهو بخلق الله، جعلوا شركاء لله في الخلق، والله تعالى لا شريك له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهزم الأحزاب وحده، كان الرسول إذا رجع من الحج أو رجع من غزو يقول في جملة ما يقول وهزم الأحزاب وحده، مع أنه حسب الظاهر لما انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، من الذي هزم هؤلاء الأحزاب ظاهرا؟ الرسول والصحابة. لكن الرسول ماذا كان يقول؟ هذا توحيد. كان يقول وهزم الأحزاب وحده، يعني هو الذي خلق ذلك. هذا معناته، ليس الرسول خلق ذلك ولا الصحابة خلقوا ذلك. لما الرسول صلى الله عليه وسلم رمى التراب في وجوه المشركين فملأ عيونهم، الرسول أمسك حفنة من التراب رماها في وجوه المشركين ملأت أعينهم. الله تعالى قال في القرآن الكريم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت. شوفوا انتبهوا، العلماء قالوا هنا نفي وإثبات، فلا بد من التأويل، ولولا التأويل لأدى ذلك إلى التناقض، لأن الكلام عن رجل واحد وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعن حادثة واحدة وهي حين أخذ التراب ورماه في وجوه المشركين. والله تعالى قال وما رميت إذ رميت، فلا بد من التأويل، وإلا هذا يؤدي إلى التناقض. وما رميت نفي، إذ رميت إثبات. كيف اجتمع النفي والإثبات عن حادثة واحدة وفعل واحد وشخص واحد وهو الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الحادثة؟ فكان المعنى وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت يا محمد كسبا. لابد من التأويل، هذا هو التأويل، هذا التفسير الصحيح. وما رميت يا محمد خلقا، هو رمى شو؟ كسبا. إذ رميت يا محمد كسبا ولكن الله رمى خلقا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. من الذي قتل ظاهرا؟ الصحابة المشركين. الصحابة قتلوا ظاهرا المشركين. الله قال في ذلك فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هذا من أقوى أدلة أهل السنة على أن العبد لا يخلق شيئا، لا يخلق فعلا، وأن الله هو خالق فعل العبد. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. احفظوها هذه الآية، هي من أقوى أدلة أهل السنة على أن العبد لا حظ له، لا حظ له في خلق الفعل. الله هو خالق الأفعال، أفعال العباد، إن كانت خيرا وإن كانت شرا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي الله هو الذي خلق ذلك. والسامي أبدي لا أزلي، أي أن له بداية ولا نهاية له، وهو الجنة والنار، فهما مخلوقتان، أي لهما بداية إلا أنه لا نهاية لهما، أي أبديتان، فلا يطرأ عليهما خراب أو فناء بمشيئة الله بقاءهما. بعض أدعياء التصوف شو بيقولوا؟ بيقولوا الله تعالى بما أنه غفور رحيم يبنون على الله غفور رحيم، بس بدهم يبنوا كلام فاسد على بإيراد كلام صحيح، مثل ما قال سيدنا علي كلمة حق أريد بها باطل. يقول بأن الله غفور رحيم، يقول لا يترك أحدا في جهنم، يقول لا يترك أحدا في جهنم، يخرج كل أهلها منها، يقول ويخلق قوما من ذنوب هؤلاء ثم يطرحهم في النار. أعوذ بالله من الفساد، من الافتراء على الدين. حتى قال بعض أدعياء التصوف ماذا قال؟ قال أليس قادرا على كل شيء؟ هو الله قادر على كل شيء، لكن كلام الله لا يتخلف، الأمر كما قال الله خالدين فيها أبدا. شو بيقول هذا الذي يدعي التصوف؟ قال أليس الله قادرا على كل شيء؟ قال أليس قادرا على أن يشيل الكفار من جهنم ويحطهم في الجنة؟ الله قادر على كل شيء، لكن لا يفعل هذا. ليش؟ لأنه أخبر أنهم لا يخرجون من النار، وكلام الله حق. الله أخبر أن الكفار لا يخرجون من النار، وأنهم لا يخفف عنهم العذاب، فالأمر كما قال الله تعالى. فما يحاول يموه، شفتوا كيف بيعملوا؟ يقول لك مش هو على كل شيء قدير، مش قادر يشيلهم من جهنم ويحطهم بالجنة. الله على كل شيء قدير، لكن لا يفعل خلاف ما أخبر به. الله أخبر أنهم لا يخرجون من النار فلن يخرجوا، وأخبر أنه لا يخفف عنهم العذاب فلا يخفف عنهم العذاب. أما من حيث ذاتهما، يعني الجنة والنار، فيجوز عليهما الفناء عقلا. والثالث لا أزلي ولا أبدي، أي أن له بداية وله نهاية، وهو كل ما في هذه الدنيا من السماوات السبع والأرض، فلا بد من فنائهما وفناء ما فيهما من إنس وجن وملائكة، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه ربك هو معناته ذات ربك، أي يبقى الله. ويبقى وجه ربك أي ذات ربك. الوجه هو مش معناته هذا الجزء الذي يكون للإنسان وغيره. ويبقى وجه ربك أي ذات ربك، أي يبقى الله ذو الجلال والإكرام. هذا وصف لرب العالمين، هو ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك أي ذات ربك، أي يبقى الله، كل من عليها فان. دليل على هذا الكلام أن هذه الأرض والسماوات وما فيها يفنى. شو معنى الفناء؟ إذا واحد قال لك طيب أنت عم تقول يفنى، وأنت قلت لنا أو علمتنا أو سمعنا في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هذا حديث صحيح، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، لأنه بعض الصحابة كانوا عم يسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنه بعد موته إذا جاء أحد إلى قبره وسلم عليه الرسول قال إلا وقد رد الله روحي ولا أردن عليه السلام، يعني تكون روحي ردت إلى جسدي وأنا أرد سلام المسلمين من يسلم علي بعد موتي. فبعض الصحابة اللي كانوا موجودين ما كانوا سمعوا من الرسول أن أجساد الأنبياء لا تبلى، لا يصيبها البلى، فقالوا له كيف هذا يا رسول الله وقد أرمت، أي بليت، أي بلي جسدك، ما كانوا عفنين بعد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، معناه أجسادهم لا تبلى لا تفنى. فإذا واحد قال لك طب كيف كل من عليها فان، كيف قلت لنا آية وعم ترجع قلنا حديث أن أجساد الأنبياء لا يصيبها البلى؟ فكل من عليها فان بالنسبة للأنبياء فناؤهم يكون بمفارقة الروح الجسد، هذا يسمى فناء. بالنسبة لشهيد المعركة أليس ثبت بالتواتر أن شهداء المعركة أجسادهم لا تبلى؟ الله قال كل من عليها فان. ما هو الفناء بالنسبة لشهيد المعركة؟ مفارقة روحه جسده، هذا الفناء بالنسبة له. فما بيكون، لا يكون هذا متناقضا مع ما جاء في القرآن الكريم، لا يكون متناقضا مع هذا النص كل من عليها فان، ما في تناقض. الفناء بالنسبة للأنبياء ولبعض الأولياء الذين شاء الله ألا تبلى أجسادهم، ألا تبلى أجسادهم، ولشهداء المعركة بمفارقة الروح الجسد. حتى الروح نفسه العلماء يقولون لا يفنى، الروح لا يفنى. طب كيف الفناء بالنسبة له إذا فارق الجسد؟ يكون حصل الفناء المخبر عنه في هذه الآية كل من عليها فان، فما في تناقض بين الآية وبين ما ثبت وبين ما ثبت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. واعلم أنه جرت عادة العلماء على ذكر أن الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة، هذا كثير مهم فهمه ومعرفته حتى تردوا على الملاحدة، حتى تنصروا دين الله، حتى تنصروا عقيدة الإسلام بالأدلة العقلية، الوجوب والاستحالة والجواز. وقالوا الواجب ما لا يتصور عدمه وهو الله وصفاته، يعني يسمى واجبا عقليا، يعني العقل لا يتصور في حقه إلا الوجود، لا يتصور في حقه الفناء، يسمى واجبا عقليا. والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، العقل لا يقبل في حقه الوجود، يسمى مستحيلا عقليا، كوجود شريك لله هذا مستحيل عقلي، كوجود شريك لله هذا مستحيل عقليا. هون لما تفهموا هذه المسألة، هذه القضية، تصيروا تردوا على الملحد إذا قال لكم أليس الله قادرا على كل شيء، فإذا لما لا يوجد إلها آخر؟ إذا قال لك لما لا يوجد إلها آخر، صرت أنت عارفين وجود إله سوى الله مستحيل عقلي، مستحيل عقلي، يعني العقل لا يقبل في حقه الوجود، لا يقبل في حقه إلا العدم، فهذا لا يدخل تحت القدرة، لأن قدرة الله ما معنى حين نقول الله على كل شيء قدير، الله له صفة القدرة، هي صفة لله بها يوجد الممكن ويعدم، يوجد الممكن ويعدم، أي يؤثر بها في الممكنات العقلية إيجادا أو إعداما. ليش؟ طيب ليش في الممكن العقلي بس؟ لأن القدرة هذه وظيفتها إيجاد والإعدام، فلا يدخل تحت ذلك لا الواجب ولا المستحيل. ليش؟ لأن الواجب لا يقبل العقل في حقه إلا الوجود، لا يكون معدوما حتى يوجد، والمستحيل لا يقبل العقل في حقه إلا العدم، فلا يجوز أن يصير موجودا، فلا يدخل تحت القدرة. ببساطة لا يدخل تحت القدرة. فهذا اللي بيقول هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ هذا كفر. وإذا واحد قال له يقدر أن يخلق مثله كفر، وإذا قال له لا يقدر أن يخلق مثله يكفر، لأن الله لا نقول عنه لا يقدر. طب كيف الجواب الصحيح؟ القدرة صفة لله يؤثر بها في الممكنات العقلية لتوجد أو تعدم، في الممكنات العقلية، لأن هي التي تقبل هذه الحالة في حين وهذه الحالة في حين آخر. أما واجب الوجود وهو الله وصفاته لا يقبل العقل في حقه إلا الوجود، فلا يجوز أن يكون معدوما حتى يوجد. ومستحيل الوجود كوجود شريك لله، هذا العقل لا يقبل في حقه إلا العدم، فلا يجوز أن يصير موجودا، فإذا لا يدخل تحت القدرة. فما بينقال الله يقدر أن يخلق مثله، ولا يقال الله لا يقدر أن يخلق مثله، يقال الله قادر على كل شيء، لكن هذا الذي سألت عنه من المستحيلات العقلية وهي لا تقبل الوجود عقلا، ممتنعة الوجود عقلا، فلا تدخل تحت القدرة. والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، وقد يعبرون عنه بالممتنع. والجائز ما يتصور في العقل وجوده وعدمه، ولذلك يصفون الله بالواجب الوجود. كل ما دخل في الوجود يسمى ممكنا عقليا، لأنه قبل أن يدخل ماذا كان؟ كان معدوما ثم صار موجودا بإيجاد الله، فهذا يقال عنه ممكن عقلي. وإذا أردت أن تعرف سألت ما معنى العدم، لا شيء. إذا واحد قال لك شنو هو العدم، تقول له العدم لا شيء. لما نقول كان معدوما يعني لم يكن شيئا ثم صار موجودا، أي بإيجاد الله. قدم الله ليس زمانيا، أي لا يجري على الله زمان، لأن الزمان حادث، وهذا الحادث إذا جرى على شيء ماذا يكون هذا الشيء؟ يكون حادثا. ما معنى قدم الله ليس زمانيا؟ أي لا يجري عليه الزمان، لأن الزمان حادث، وما جرى والحادث إذا جرى على شيء دل على حدوثه، فالمخلوق يجري عليه الزمان، الخالق لا يجري عليه الزمان ولا يحويه جهة ولا مكان. الله تعالى كان قبل الزمان وقبل المكان، الزمان حادث والمكان حادث، وقبل الظلمات وقبل النور، فهو تعالى ليس من قبيل العالم الكثيف كالأرض والحجر والكواكب والنبات والإنسان. العالم الكثيف هو ما يضبط باليد، ما يمسك باليد، قال عنه عالم كثيف أو حجم كثيف، أي يمسك باليد، مثل إيدي، مثل الخشب، مثل الحجر، مثل الآلة هاي الحديدة، هذا اسمه من قبيل العالم الكثيف. الله هو خلقه. والعالم اللطيف ما لا يضبط باليد كالريح والروح والنور والظلام والملائكة على أصل خلقتهم، والجن على أصل خلقتهم، كل هذه من قبيل العالم، كل هذه المخلوقات من قبيل العالم اللطيف، العالم اللطيف الذي لا يضبط باليد. هلا الهواء هون إذا بتعمل هيك هل تضبطه بيدك؟ هل تمسك به بيدك؟ لا. فإذا هذا يسمى عالم لطيفا. حتى هذا العالم اللطيف له صفات، لما تدور المكيف شو بيصير الهواء؟ يصير باردا، يعني صار الهواء الذي هو جرم لطيف صار باردا، يعني له صفة. إذا تركت تشغيل المكيفات وهلأ نحن بالحر بالصيف، شو بيكون الهواء؟ يكون حارا، يكون حارا، يعني له صفة الحرارة، يتصف بالحرارة ويتصف بالبرودة. أحيانا الهواء يكون قويا، أحيانا يكون ضعيفا، حارا باردا قويا ضعيفا، فإذا له صفات. الله الذي خلق هذا العالم اللطيف وخلق العالم الكثيف وخلق لهما صفاتهما من الحرارة والبرودة واليبوسة والعفوصة والحلاوة والقوة والضعف وغير ذلك من الصفات، هذه الأعراض تسمى الأعراض وهي نحو 40، لا يجوز أن يكون كشيء من خلقه، فلا يجوز أن يتصف بصفة من صفات هذه الأجرام، من صفات هذه الأحجام، إن كانت لطيفة وإن كانت كثيفة. يعني العلماء يذكرون هذا لفائدة، وهي فائدة إثبات تنزيه الله عن مشابهة الخلق. لما يذكر العالم لطيف وكثيف وصفات العالم اللطيف وصفات العالم الكثيف والحركة كالحركة والسكون، الألوان البياض وغير ذلك من الألوان، كلها يتهي من صفات الأجرام تسمى الأعراض، مخلوقة، وهذه الأجرام مخلوقة، الذي خلقها لا يجوز أن يكون مثلها، لا يتصف بصفاتها سبحانه وتعالى. الكواكب معناتها النجوم، الكواكب، الكوكب في لغة العرب هو النجم، وليس من قبيل العالم اللطيف كالنور والروح والهواء والجن والملائكة، بمخالفته للحوادث أي بمخالفته جميع المخلوقات. فإن قيل أليس من أسمائه اللطيف، بعض الناس دغري قد يسألك أو يجي على باله، أليس من أسماء الله اللطيف؟ فالجواب أن معنى اللطيف الذي هو اسم لله الرحيم بعباده، مش معناته الجسم لطيف، مش معناته الجسم لطيف، الله لا يصف بالجسم بالجسمية، الرحيم بعباده أو الذي احتجب عن الأوهام فلا تدركه، أوهام العباد لا تدرك الله، أوهام العباد لا تدرك الخالق، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، تصورات العباد لا تحيط بالله سبحانه وتعالى، لا تصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. نحن نعرف الله بمعرفة ما يجب له، ما يستحيل عليه، ما يجوز في حقه، أما الإحاطة بذات الله هذا ليس في وسع الإنسان، ليس في وسع الإنسان. ونحن قلنا قاعدة كثير مهمة، ليس من شرط الاعتقاد الصحيح التصور، ليس من شرط الاعتقاد الصحيح التصور، احفظوها الجملة، ليس من شرط الاعتقاد الصحيح التصور. حتى ما واحد يقول لك كيف أنت عم تقول الله موجود بلا جهة ولا مكان، أنا ماني قادر أتصور الموضوع، أنا بعرف الإنسان بالأرض والملائكة بالسماوات والجن موجودين هون، يقول لك كيف بدي أتصور أنا أنه الله موجود بلا جهة ولا مكان، ما عم بقدر أتصور، شو الجواب دوري؟ ليس من شرط الاعتقاد الصحيح التصور، ليس من شرط الاعتقاد الصحيح التصور. قل له ويوجد في الخلق ما تعتقد بوجوده دون أن تتصوره، فهو وقت كان لم يكن فيه ظلام ولا نور، لأن الله قال في القرآن الكريم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وجعل أي وخلق الظلمات والنور، يعني كان في وقت ما كان فيه لا ظلمات ولا أنوار، لا يستطيع إنسان من مكان أن يتصور وقتا ليس فيه ظلام ولا نور. ليه تعقل ليش ما بيستطيع؟ لأنه الإنسان لما بده يتصور بقيس بالتصور، لما بده يتصور بقيس، يعني هلأ إذا قلت لك الجنة مكان جميل فيها خضرة، شو بيصير عندك بنفسك؟ تصور أنت شايف محل حلو فيه خضرة، ما شايف الجنة، يعني ما دخلت الجنة، فبيصير عندك تصور، قد تصيب بتصورك، قد تصيب وقد تخطئ، لأن الجنة مخلوقة. أما إذا قلت لك الله موجود إلى جهة ولا مكان، ما تقول لي بدي أتصوره، أعوذ بالله، لأن الله لا يتصور. الجنة شيء يتصور، قد إذا واحد تصور شيئا في الجنة يصل في تصوره إلى إصابة هذا المحل اللي هو تصوره في الجنة، يكون مثله موجود، يكون موجود مثل هذا في الجنة. ما عم بحكي عن النعيم الخاص الذي خبأه الله للصالحين، اللي قال عنه الرسول في الحديث القدسي أعددت العباد يا الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، شو ما هذا يروح بيله لأغنيه. عم نحكي عن الجنة بشكل عام، مش في نعيم وصفه الرسول في الجنة، فيها أنهار، أربعة أنهار في الجنة، أنهار، نهر من لبن يعني حليب صافي ما بيتعفن مع مرور الزمن، نهر من خمر ليست مسكرة هي لذة للشاربين، نهر من عسل مصفى كمان ما بيتعفن وليس كعسل الدنيا، نهر من ماء كمان لا يتعفن من طول المكث. هذا نعيم مشترك، هذا نعيم مشترك لأهل الجنة. طب لما أقول لك نهر من لبن تصير تتخايل تتصور، ما عليك ضرر، ما في معصية هون. لما أقول لك نهر من خمر لذة الخمر لذة للشاربين، تصير تتصور لا تسكر ولا تصدع ولا تزعج، تصير انت تتصور قد تصيب وقد تخطئ، ما في عليك ضرر بعقيدتك. اذا قلت لك الله خلق الماء وبعد خلق الماء خلق العرش وجعله فوق الماء وهو جسم كبير، قال الفقهاء العلماء قال هو سرير عظيم له أربعة قوائم. دغري شو بيخطر على بالك؟ سرير كبير جسم يعني مستطيل مثلا له أربعة قوائم، في عليك ضرر شيء؟ ما في ضرر ولا عقيدة، بس كيف شكله أنت ما بتعرف. قد تصيب في تصورك وقد تخطئ، لأنه هلا عم نحكي عن شيء مخلوق. فهذا حال الإنساني. يعني لو قلت لك أنا وجاي من البيت لهون كان في عشرة سير، كان الشارع مقفل بالسيارات، شو بيخطر على بالك؟ شارع مقفل بالسيارات، شايف لك شو شارع مقفل بالسيارات؟ شايفين كثير، فبيخطر على بالك هيدا الشيء، هذا تصور تقيس به ما لم تره، إذا حدثت عنه تقيسه على شيء قد رأيته، على شيء أنت قد رأيته قبل ذلك، بصير عندك قياس بنفسك، الله ليس كمثله شيء. لا يجوز أن يقول الإنسان أريد أن أتصوره شفته. إذا كان بتقول له إذا كان يوجد في المخلوق شيء لا يستطيع أحد منا أن يتصوره، وهو وجود وقت لا ظلام فيه ولا نور، وكل مؤمن بالقرآن يصدق بذلك، وجعل الظلمات والنور، إذا كان هذا في الخلق فكيف إذا حدثت عن الخالق؟ تعتقد بوجوده بلا جهة بلا كيف بلا مكان دون أن تتصوره، لأن الله ليس شيئا متصورا. من هيك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى التعطيل الصرفي فهو ملحد معطل. واحد قال أنا بدي أعرف خالقي، فانتهى على زعمه قال أنا توصلت أنه ما في إله بزعمه، قال فهو ملحد معطل. ومن انتهى إلى موجود يتصوره بفكره فهو مشبه. شفتوا شو قال؟ ومن انتهى إلى موجود يتصوره بفكره فهو مشبه، لأن ما تتصوره هو مخلوق من المخلوقات. قال ومن انتهى إلى موجود يتصوره بفكره فهو مشبه، ومن انتهى إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. يعني هذا عرف الله. ومن انتهى إلى موجود قال الله خالقي موجود وأنا لا أستطيع أن أحيط به معرفة، لا أستطيع أن أحيط بربي سبحانه وتعالى، قال فهذا عرف الله، هذا موحد، هذا عرف الله. هذا يقال عنه مؤمن، مش اللي بيقول أنا بدي أتصور رب العالمين لأعرف كيف هو والعياذ بالله. أنت بتسأل بكلمة كيف عن المخلوقات، كيف حالك، كيف صحتك، كيف عرضك، كيف طولك، كيف أهلك، كيف تسأل بكيف عن المخلوقات. سيدنا أحمد الرفاعي شو قال؟ غاية المعرفة بالله الإقام بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. عشان هيك لما إجا واحد عند الإمام مالك رضي الله عنه وقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه وأخذته الوحضاء انزعج، أظهر له أنه انزعج من هذا السؤال بهذه الطريقة. يقول كيف استوى؟ الله تعالى خالق الكيف فلا يوصف بالكيف، الله تعالى خالق الكيف فلا يوصف بالكيف، الرحمن على العرش استوى كما أخبر على المعنى الذي يليق بالله. قال ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع. قال الإمام مالك رضي الله عنه: الاستواء معلوم، أي معلوم وروده في القرآن، ما قال والكيف مجهول مشبهة وفات التوسل. لهم غرام أن ينسبوا هذه إلى مالك، يقولوا الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، يقولون يعني نحن ما نعرف كيف هو الجلوس اللي جلسه، بس إنه معلوم الاستواء الجلوس والقعود، هيك إن بيريدوا من كلمتهم. أما هو ماذا قال الإمام مالك؟ الاستواء معلوم، أي وروده في القرآن، هذا معنى الاستواء معلوم. قال ولا يقال كيف، لأن كيف يسأل به عن الخلق وأحوال الخلق، وكيف عنه مرفوع، وفي رواية والكيف غير معقول، يعني لا يجوز الكيف في حق الله، هذه ثبتت عن مالك وهذه ثبتت عن مالك. أما تلك لا تثبت عن مالك ولا عن أحد من الأئمة اللي بيقولوا فيها الاستواء معلوم والكيف مجهول. لذلك بعض العلماء ذكروا في بعض الروايات عن بعض العلماء أنهم قالوا الاستواء مذكور، هذه فسرت معلوم، مذكور أي في القرآن، الرحمن على العرش استوى. الحافظ إمام أبو بكر بن العربي بيقول أنه كلمة استوى لها 15 معنى، لها 15 معنى، بعضها يليق بالخلق وبعضها لا يليق بالخالق، بعضها يليق بالخلق اللي هي تليق بهم ولا تليق بالخالق، وبعضها يليق بالخالق. ليش عنده الغرام المشبهة المجسمة وفاة التوسل أن يحطوا المعاني التي تليق بالخلق وينسبونها إلى الله؟ لأنهم عندهم غرام بتشبيه الله بخلقه، ولأنهم لا يرضون أن يعتقدوا بوجود الله دون أن يتصوروه. شفتوا وين المصيبة اللي عندهم؟ طالما هم لا يرضون بالاعتقاد بوجود الله دون تصور، يقولوا كيف نحن بدنا نآمن أنه موجود بلا جهة ولا مكان، ونحن ما نقدر نتصور هذا الشيء. هاي شغلة. وطالما هم لا يعتقدون أن الله ليس حجما بالمرة، لا يعتقدون أنه موجود بلا جهة ولا مكان، عندهم عدة مصائب، يعني من جملتها المصيبتين اللي ذكرتهم هلأ، أنه هم لا يرضون بالاعتقاد في حق الله بدون تصور، وأنهم لا يرضون أن يعتقدوا أن الله ليس حجما. لو عرفوا وصدقوا واعتقدوا أن معرفة الله تكون بدون تصور، واعتقدوا أن الله ليس حجما بالمرة، لهان عليهم، لسهل عليهم أن يعتقدوا أن الله موجود بلا كيف ولا جهة ولا مكان، ولا يوصف بالجلوس ولا بالقعود ولا بالاستقرار ولا بالتغير ولا بالصعود الحقيقي ولا بالنزول الحقيقي ولا بالجوارح ولا بالصورة ولا بالكيف ولا بالأعضاء، لأنه عندهم غرام. كل ما ورد في النصوص مما ظاهره يوهم التشبيه، عندهم غرام أن يقولوا هذا على ظاهره، هذا على ظاهره، عندهم غرام بهذا الموضوع. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، يعني إذا واحد ضرب أخاه المسلم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أي فإن الله خلق آدم على صورة المضروب التي هي الصورة البشرية. شو بيقولوا المشبهة المجسمة الوهابية؟ بيقولوا على صورته، يعني الله له صورة، خلق آدم على هذه الصورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من التشبيه، أعوذ بالله من الكفر. الله تعالى ليس له صورة. ذكرنا قول أبي سليمان الخطابي إذا بعدكم مذكرين، إن الذي يجب علينا وعلى كل مكلف أن يعلمه أن ربنا ليس بهيئة ولا صورة، لأن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية. الصورة لا تجوز على الله لأنها تقتضي الكيفية، الكيفية عن الله وعن صفاته منفية، لا تجوز على الله. فهذا حديث صحيح، إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، ما بيجوز ضرب المسلم على وجهه. لو تضرب ابنك بحق للتأديب تضرب على يده مثلا، على ظهره، لكن على وجهه حرام من الكبائر، ضرب المسلم على وجهه من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة المضروب، أي على صورة المضروب، على الصورة التي شاء الله أن يكون عليها هذا الإنسان، هي صورة آدم، صورة بشرية. يعني الله لا يوصف بالصورة. شفتوا غرام التشبيه اللي عندهم، أي شيء ظاهره يعطي التشبيه الذي هو في نفسهم، يقولون هذا معناه على الظاهر، يقولون هذا معناه على الظاهر. الله قال ليس كمثله شيء، هذه مصيبة من مصائبهم. والمصيبة الثانية مثل ما قلنا أنه ما بيرضوا أنه يعتقدوا بوجود الله إلا مع التصور، وأنه ما بيريدوا، ما بيقبلوا أنه يعتقدوا أن الله موجود بلا مكان ولا جهة، لأنهم لا يعتقدون أن الله ليس حجما بالمرة، لا يعتقدون هذا الاعتقاد. الله ليس حجما بالمرة، خالق الأحجام لا يجوز أن يكون حجما، تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان والأدوات، لا ولا تحويه الجهات الست كسائر المجتمعات. تعالى عن الحدود، الحدود جمع حد، الحد نهاية الشيء، الكمية، يعني الشيء الذي له نهاية يعني له كمية، كل ما له حد يعني معناته له كمية، المحدود عند علماء التوحيد ما له كمية. هذا القول قاله من أبو جعفر الطحاوي الذي هو من أئمة السلف، فقال هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال هاي العقيدة اللي أنا أقولها الله عقيدة أهل السنة والجماعة، أي عقيدة كل المسلمين. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات النهايات يعني والأركان الجوانب والأعضاء مثل اليد الجارحة والرجل الجارحة والأدوات الأجزاء الصغيرة مثل اللسان واللهات والأسنان والأضراس. ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. شفتم أحلى المقدمة اللي عملها وبعدين النتيجة اللي وصلها. لا تحويه الجهات الست لأنه ليس له حد بالمرة، ليس له كمية بالمرة. الله سبحانه وتعالى لو كان الوهابية صادقين في قوله نحن مع السلف لكانوا مع أبي جعفر الطحاوي، مع أبي حنيفة، مع أبي يوسف القاضي، مع أصحاب أبي حنيفة، مع أهل السنة والجماعة. لو كانوا صادقين في قوله نحن سلفية، شو معنى السلفية؟ يعني أتباع السلف. هذا الذي يريدونه من قوله نحن سلفية. شو معنى العبارة؟ أنه نحن نتبع السلف. طب أبو جعفر الطحاوي كان هلأ بزماننا ولا كان بزمان السلف؟ والعقيدة التي أثبتها ليست عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة. طب يا جماعة سمعتوا شو قال فيها؟ لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. شو الجهات الست؟ فوق وتحت، يمين شمال وأمام وخلف. الذي لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات أي المخلوقات يكون موجودا بلا جهة ولا مكان. فإذا هم ليسوا مع السلف، المشبهة المجسمة ليسوا مع السلف، وما بيجوز واحد يقول عنهم سلفية. كنت انتبهوا لهذه كمان. من هو الذين يقولون عن أنفسهم سلفية، يدعون أنهم سلفية. فلا نظير له تعالى، أي لا مثيل له ولا شبيه في ذاته ولا في صفاته ولا في فعله. قلنا قال أبو حنيفة والبخاري فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. تخليق الله صفته في الأزل والمخلوق حادث. إحنا ما بنقول يحدث لله صفة عند وجود الحادث المخلوق. ما بنقول يحدث لله صفة عند وجود الحادث المخلوق. إذا واحد قال لك طب كيف رب العالمين خلقنا؟ ما بنقول إحنا الله صار موصوفا بأنه الخالق بعد إيجاد هذا الخلق. لا، الله موصوف بأنه الخالق قبل وجود الخلق، موصوف بأنه الرب قبل وجود المربوبين أي المخلوقين. الله موصوف، الله لا يكتسب وصفا جديدا. يعني الله بإحداثه البرية لا يكتسب وصفا جديدا بإحداثه الخلق. هو موصوف بأنه الخالق قبل وجود المخلوقين وبأنه الرب قبل وجود المربوبين. الله لا يكتسب وصفا جديدا، لا يزداد كماله بإيجاد شيء من الخلق ولا ينقص كماله، كماله أزلي أبدي. فلما نقول ولا في فعله، شو معنى هذا الكلام؟ فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. تخليق الله أزلي، المخلوق حادث، لأنه لو كان مماثلا لمخلوقاته بوجه من الوجوه كالحجم والحركة والسكون ونحو ذلك لم يكن خالقا لها. فالله تعالى منزه عن الاتصاف بالحوادث. وكذلك صفات الله تعالى هي قديمة أي أزلية أي لا ابتداء لها. ولأهمية هذا البحث قال الإمام أبو حنيفة، أي سنة ولد أبو حنيفة؟ 80، سنة 80، وتوفي سنة 150، يعني هو من السلف الصالح. شفتوا التقى ببعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أقدم الأئمة الأربعة، هو أول واحد في الأئمة الأربعة رضي الله عنه وعن سائر الأئمة، فهو من السلف. شفتوا شو عملوا له؟ من السلف. قال من قال بحدوث صفات الله أو شك أو توقف فهو كافر. طيب إذا واحد عم بيقول الله قبل خلق العرش يقول لم يكن جالسا عليه وبعد أن خلقه صار جالسا عليه، هذا قال بحدوث الله وبأن الله يتصف بالصفات حادثة. الله لا يتصف بالجلوس أصلا، يعني نحن عم نرد، نحن نقول الله كان موجودا في الأزل بدون هذا العرش، بعد أن خلق العرش لا يزال موجودا، لا يجلس على العرش، لا يزال هو موجودا. العرش صار موجود، الله أحدثه، بس الله لا يجلس عليه ولا يستقر عليه ولا يقعد عليه لأنه لا يحتاج له ولأنه ليس حجما. هو شفته إذا واحد فهم أنه ليس حجما، اللي بيجلس شو بده يكون؟ بيكون حجم يلتصق شيء بشيء وله نصف أعلى ونصف أسفل. يعني الجالس لا يكون إلا مركبا ولا يكون إلا ذا نصفين، نصف أعلى ونصف أسفل. فهذا من صفة مين؟ صفة المخلوق. ذكره في كتاب الوصية. وقال الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. كمان هذه احفظوها إذا تريدوا. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الذي يصف الله بصفة من صفات البشر، صفة من صفات الخلق، فهذا كافر لا يكون مسلما. بعض الناس بلبنان والعياذ بالله بعضهم يقول حياة شوارب الله، هذا كفر صريح. بعض الناس يقول حياة إجرين الله، هذا كفر صريح ما له تأويل. موجود هذا في لبنان من يقول مثل هذا الكلام. هذا وصف الله بصفة من صفات البشر ولو بغير مثل هذه، يعني بغير مثل هذه العبارات تماما، بس عبارة أخرى يصف الله بصفة من صفات البشر. يقول الواحد عملكم مركات على البسطة فبدو يزيح السيارة، قال يا ربك ما بزيحها من هون. هذا وصف الله بصفة من صفات البشر. ليش؟ والعجز، عجز من صفات البشر. من وصف الله بالعجز فهو كافر. أو واحد بيقول له يا ربك ما بيعرف وينه، هذا كفر كفرا صريحا. هذا موجود يقوله بعض الناس في بلادنا، يقول له يا ربك ما بيعرف وينه، هذا كفر، لأنه وصف الله بالجهل. من وصف الله بالعجز فقد وصف الله بصفة من صفات البشر. من وصف الله بالجهل فقد وصف الله بصفة من صفات البشر. فهي العبارة كثير مهم إنكم تحفظوها. إذا واحد قال لك ليش أنت بتقول الله منه جالس ومنه قاعد ومنه مستقر وأنت منك حافظ كل هالأدلة، قال له الإمام أبو جعفر الطحاوي السلفي الذي أدرك سنين في القرن الثالث وسنين في أوائل القرن الرابع الهجري، قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وهذه عقيدة كل أهل السنة والجماعة. سبحان الله والحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر لنا ذنوبنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا. اللهم احصنا ما أحييتنا من كل معصية يا أكرم الأكرمين. اللهم احصنا من الكفر والمعاصي يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وأكرمنا فيه برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أكرمنا برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا فيه برؤية ليلة القدر. اللهم قنا شر ما نتخوف. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم استجب لنا دعاءنا بجاه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. آمين. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. تذكرت الوضع قبل ما نهلل، واحد من أحبابنا الطيبين أحذكر اسمه لعله لا يرغب، قال لقد رأيت في المنام كأني في مسجد برج أبي حيدر، وكان هناك حشد من الناس، وكان مع النبي الشريف رسالة يقول فيها إنها من سيدتنا خديجة وزينب ورقية وصفية وزوجها، كانوا يثنون على جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ويمدحون الشيخ عبد الله الحبشي، كلهم بالرسالة. كل اللي ذكرت هرجع أقولهم: السيدة خديجة، السيدة زينب، السيدة رقية، السيدة صفية، وقال وزوجها أيضا. قال فقلت أنا في المنام، هو الرائي قال فقلت أنا في المنام: سيدتنا خديجة ماتت من سنين، فكيف تبعث برسالة؟ فقال له بعض الحاضرين: هكذا، لقد أرسلتها مع شخص وهو أرسلها إلى يد القائد. هلا اللي عم يقف أتمنى أن نعيد اسمه. نهلل ونصلي على الرسول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. الله يبارك فيكم. من جملة ما تعلمنا من شيخنا رضي الله عنه أنه قال: من عرف قدر الآخرة هانت عليه المصائب وهان عليه التعب في هذه الدنيا. وأنا أقول لكم: من عرف قدر مجلس علم الدين وما يحصل بإذن الله من الأجر والفائدة يهون عليه أن لا يغضب ويهون عليه أن يتواضع. يعني بلغنا أن بعض الناس في المجلس نحن فيه يعني يحضروا كاد بعضهم أن يضرب بعضهم. هذا ينبغي لمن يحضر مجلس علم الدين أن يصل إلى هذا الحد. يعني بعضهم يسيء إلى الآخر بالكلام مشان ترسي مشان قعدة مشان حجز ومحجز. امبارح قلنا الحكم الشرعي ونحن دائما عم نقول عن أمر التواضع فيما بيننا، وأنه الصغير يتواضع للكبير ويقدم الجديد. يعني إذا واحد أول مرة بيجي على مجلسنا أنتوا صاركم ما شاء الله سنين، ما بتقدموا على أنفسكم حتى يستفيد؟ أنتوا استفدتوا كثير الحمد لله، مش لحالك مطلوب تقوم تقدمه وترحب فيه وتقعده، بدل أن يذهب إلى أهل الضلال يبسموا بوشه ويرحبوا فيه وتشتشوه مثل ما بيقولوا يروح يقعد عندهم يلغبغ عندهم. أليس هذا من الشفقة عليه ومن الإحسان وفيه أجر عظيم عند الله؟ يعني تكرر هالكلام وقوله بشعر بألم أنه عم يحتاج أن يأخذ وقت لأقوله بدل ما جاوب على سؤال أو سؤالين أو ثلاثة. أنه يوصل الحد أنه بعضهم يصرف على بعض وبعضهم يحول بينهم شخص يهدوهم عن بعضهم هيك. يعني هذا ينبغي أو يليق أنه نوصل إلى هذا الحد. وكل يوم ناس بيقولوا لي إذا بتريد اليوم بدرسك احكي عن هالموضوع، احكي عن اللي بتحجز لغيرها وتحط الجزدان وبتحط الورقة وما بتخلي حدا يقعد، واحكي عن اللي بيقعد على الكرسي بيكون صغير بيشوف الكبير ما بيقعده ما بيأمله ما بي... أو بيقولوا لي احكي قبل ما تجي على المجلس لأنه ملعب فوتبول هون، مع أنه في ناس عم بيصلوا، في ناس عم يقرأوا قرآن، في ناس بعدين عم يتحدثوا بأمور الدنيا ويرفعون أصواتهم. هو التشويش على المصلي حرام، التشويش على قارئ القرآن حرام، التشويش على الذي يدرس حرام. يعني انتم بتعرفوا هالاحكام ليش؟ وبرمضان، رمضان شهر الطاعات، موسم للطاعات، موسم للاحسان، موسم للحسنات، ليش نعمل شغلات تسيء لنا، تسيء لسمعتنا وتسيء لكم؟ وقد اذا واحد عمل هذا من الاشياء اللي هي محرمه اللي ذكرتها هلا يقع بالمعصيه، انتم تعرفون هذا. فبتمنى عليكم بترجيكم اذا بتريدوا اعملوا بما هو احسن. من عرف قدر مجلس علم الدين يهون عليه الصبر ويهون عليه أن يتواضع مع غيره ويهون عليه أن يكون صابرا ومؤدبا ومكرما لغيره ومقدما للجديد على نفسه. هذا الشيء ينبغي أن تنتبه له، تقديم الجديد دائما، نظهر له الإحسان حتى يرغب في مجلس علم الدين. في امرأة ترجو قراءة الفاتحة لها إن شاء الله كلكم تقرؤون لها الفاتحة لتيسير عملية، اسمها الحاجة إحسان. الله يعافيها بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا واحد عنده رسالة عنده علم بالدين لكن صار عنده وسواس كيف يتعالج؟ امبارح ذكرت العلم. بقي له هذا الشخص اللي عنده علم في الدين أن يعمل بالنصائح اللي قلناها، يتحصن صباحا ومساء، يقرأ المعوذتين في كل صلاة ودبر كل صلاة، ويكثر من قول الله الله ربي لا أشرك به شيئا. إذا سأل الشخص تكلم بكلمة لها معنيان، معنى كفري ومعنى غير كفري، فسأل ماذا فهمت منها؟ بيسأل هل يكفر؟ لا يكفر، لأنه لما واحد يسأله هو ما عنده جزم أنه حيقول أنا أفهم المعنى الكفري. بس نحن قلنا الأحسن فورا أنت بتقول له من فهم منها كذا حكمه كذا ومن فهم منها كذا حكمه كذا. عم يسأل عن القضاء لمن عليه سنوات من الصلوات على المذهب المالكي. قلنا في عندهم قول ضعيف لكن يجوز العمل به، ونشجع نحن من باب حتى لا يترك القضاء اللي عنده قضاء كثير أن يعمل بهذا إن كان لا يقضي إلا هكذا، وهو أن يقرأ الفاتحة فقط في الركعة الأولى، فيما سوى أن الركعات يقف لحظة ثم ينزل، وأنه لا يقرأ التشهد بالمرة، لا التشهد الأول ولا التشهد التحيات، يعني في التشهد الأول ولا في التشهد الثاني، بيتوضع على مذهب مالك. يمسح كل رأسه ويعمل الدل على الأعضاء حتى تصح صلاته على مذهب عليه. إذا واحد في صلاته يعني يقول بده يعرف أن وصل الدل معه فقال أح أو أع، إذا تعمد ذلك هذان حرفان، والنطق بحرفين في الصلاة شو حكمه؟ يفسد الصلاة. فإذا تعمد يقول أع أو أح فسدت صلاته. الذي يستمع لدرس قد سجل على المسجل مثل هل يعتبر تلقيا؟ إذا كان الذي يلقيه من أهل الثقة والمعرفة وهو يعرف شخصه، فإذا استمع لصوته بشريط المسجل هذا من أبواب التلقي. هذاك الحديث اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم، إذا خرج وراح طلب بابا من العلم. هذا ليس كالذي حضر مجلس العلم، نحن نحكي عن التلقي مش عم نحكي عن حضور المجلس. حضور المجلس في مزية زائدة. عم بيقول واحد قال الذي لا يتنعم بالمال يكون مجذوبا، هذا كذب الشرع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فقلت له لا يقال هذا الكلام عم يقوله، فقال أنا أصدي الذي لا يستعمل ماله لا في الدنيا ولا للآخرة، لا للدنيا ولا للآخرة. إذا كان هذا فهمه كان صادقا في ذلك لا يشكر. الله أعلم بحاله. إذا شخص شك هل أفطر يوما من رمضان أم لا يجوز له أن يعيد يوما احتياطا، يقول أصوم غدا عن القضاء إن كان علي. قد يحصل عندك شك، بلعت ريئك مثلا فشكيت إذا بلعت دم ولا لا، شك هذا، فيجوز لك من باب الاحتياط، لا يلزمك ما دمت شاكا لكن احتياطا يجوز. الجد يقول لحفيده أنت نصاب، عم يلعب معه يعني، لا يجوز حرام سب هذا، وهذا لا يجوز. يعني بعض الأسئلة ما تبعته كل شيء من الكلمات اللي هو بعض الناس سب الإحسان كفر، صرتوا تعرفوا هذه القاعدة. فعلى مثال هذا السؤال اللي فيه عن المعنويات قل له الجواب من سب الإحسان كفر. إذا واحد أحسن لمسلم، أحسن لمسلم بأن قال له كلاما يفرحه منه كذب، قال له كلاما يعينه على تحمل المشاق اللي بسموه رفع المعنويات، فواحد سب ذلك سب اللي بيتكلم بمثل هالكلام المسلم يكون عم يسب الإحسان، ومن سب الإحسان كفر. هاي الجواب. إذا واحد قتل نبيا كفر، إذا واحد ضرب نبيا كفر، إذا واحد سب نبيا كفر. عم يسألني هون إذا واحد شك هل يكفر أم لا من قتل نبيا؟ يكفر. إذا كان من شك في من سبه من سب النبي يكفر، كيف الذي يقتلهما؟ أليس القتل أشد؟ السب أشد منه الضرب وأشد منه شو؟ قتل. هذا يشك فيه؟ لا يشك في هذا، من شك فيه كفر. إذا شخص وضع عم بيقول العطر اللي معه سبيرته اللي هي خمر نجسة، هل له أن يقف إماما بالناس؟ لا، لأن صلاته لا تصح عند الشافعي. هذا بجاوبه بعدين إن شاء الله، لأنه ما بدي أطرح هذا السؤال أمام الناس. هو خطه جيد حتى يعرف حاله، لأنه قليل من خطه جيد هو يعرف حاله بجاوبه إن شاء الله. إذا واحد أراد أن يصوم الستة من شوال بعد رمضان عم يسأل هل له أن يخلط في النية، يجمع في النية بين القضاء والسنة؟ لا، ليس له ذلك. فإذا واحد كان منه عرفان فقال نويت صوم غد عن القضاء وعن سنة ستة من شوال، يحصل له القضاء ولا تحصل له السنة. عم يسأل إذا سي دي موجود عليه صورة شخص مع قدميه وبيطلع إذا كبسته شغلته بيطلع صوت مدائح، هل يجوز لنا ذلك؟ نعم يجوز، لأن السي دي لا يحوي صوتا، السي دي لا يحوي صوتا، لو كان بيحوي صوتا ما كان بيساعد السي دي المدائح اللي تسمعوها الكثير. هو عليه صورة رجل مع قدمين ما بيأثر. إذا بتريدوا ما بقى تبعثوا لي أسئلة حكم أن يقول، خلينا نفيد الناس بأشياء يستفيد منها العموم، مش أسئلة آل فلان هيك وآل فلان هيك. إذا واحد صلى توضأ على مذهب الشافعي بحيث لا يصح وضوءه عند مالك، يعني مثلا مسح شعرة من رأسه بحد الرأس، عند مالك ما بيصح، عند مالك يمسح كل الرأس وعلى قول نصف الرأس وعلى قول ثلث الرأس، بس ما عنده أنه بيصح تمسح شعرة. فعم بيقول إذا أنا توضأت على مذهب الشافعي بحيث كان لا يصح عند مالك وصليت على مذهب مالك؟ الجواب أنه لا يصح هذا، لأنه وضوءه ما وفق مذهب مالك. الحائض لا تنجس، دليل ذلك الإجماع، دليل ذلك الإجماع وما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن عائشة كانت تكون في حجرتها ورسول الله في المسجد عليه الصلاة والسلام، فكان يدني لها رأسه فتمشط له شعره رضي الله عنها، فلو كانت تنجس ما كان الرسول يخالطها على هذا الوجه. فالحائض عرقها ليس نجسا وجسمها لا يكون نجسا بسبب الحيض، ودمعها ليس نجسا وريقها أيضا ليس نجسا. هذا دين اليهود، بيقولوا الحائض إذا طبخت بتنجس الطبيخ، هذا دين اليهود. بعض جماعة سحر حلب يقولوا هيك أنه بتنجس الطبيخ وبتنجس الكبيس إذا حطت إيدها فيه عن الحائض، هذا كفر، هذا خروج من الإسلام. والجنب كمان من نجس؟ ما من قال الجنب نجس؟ الجنب عليه أن يغتسل إذا أراد الصلاة، لا يجب عليه الاغتسال فورا إن كان لا يريد نحو صلاة. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في زمانه حصل نفير للجهاد، فخرج أحد الصحابة اسمه حنظلة بن الراهب، وكان جنبا من أهله على جنابه، فقتل في المعركة، قتل شهيدا، فقال الرسول لقد رأيت الملائكة تغسله. ما قال الرسول كيف خرج جنبا، وهذا حديث صحيح في البخاري وغيره. كذلك حذيفة بن اليمان وأبو هريرة رضي الله عنهما كلهم في مجلس مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان على جنابه كل منهما، فترك مجلس الرسول وخرج. فلما رجع الرسول قال له أين كنت؟ قال له أباهر؟ قال لبيك يا رسول الله. قال أين كنت؟ قال كنت جنبا فاستحييت أن أقعد معك، خرجت اغتسلت ورجعت. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. هذا سبحان الله قالها الرسول على وجه التعجب، يعني فوضت على نفسك خيرا عظيما، لو قعدت في مجلسي واستفدت الآن كان خيرا لك، فأن لا تريد أن تصلي، المسلم لا ينجس. وهذا أيضا رواه البخاري وغيره. هذول اللي بيقولوا اللي بيطلع من بيته جنب الشمس بتلعنه، هذا تكذيب للدين. وبعض منهم بيقولوا كل شعرة بجسمه بتلعنه، هذا تكذيب للدين، تكذيب للدين. هذا الشخص الذي يؤدي كل الواجبات، عم يسأل سؤال، ويجتنب كل المحرمات ويكثر من النوافل لكنه يتنعم، عم يسأل هل يكون وليا؟ هو شروط الولاية اللي ذكروها العلماء هن هذول اللي انت قلتهم، أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من نوافل الطاعات. إذا واحد ثبت عليها يصير وليا، لكن هو الولي، الولي من شأنه لا يتنعم، من شأنه لا يتنعم. ليش لا يتنعم؟ لأن الله أخرج حب الدنيا من قلبه، فلذلك كل ولي غير متنعم. احفظوها هذه. إذا قلت لي طب ما بيأكل يعني دجاجة شو مرة، ما بيأكل لحم شو مرة، ما بيأكل عسل شو مرة، لا، التنعم قال الفقهاء العلماء ليس مكروها لذاته. شو يعني ليس مكروها لذاته؟ يعني إذا فعلته لا لذاته بل لمصلحة ما بيعود مكروه. مثلا يعني واحد مثلا جسده وصف له الطبيب مثلا أن جسدك ضعيف، يلزمك أن تأكل ليقوى جسدك، لابد أن تأكل اللحم والعسل مثلا، فصار يأكل اللحم والعسل لا للتنعم إنما ليقوى جسده، ما بقى كراهة هون. واحد من الأولياء، واحد من الأولياء جاءه ضيف فعدد له من أنواع الطعام وأكل معه، هذا ليس مكروها لذاته، له ثواب إذا أراد الإحسان إليه وإدخال السرور إلى قلبه. مفهوم؟ يعني مرة الشيخ عبد الله رضي الله عنه كنا عم نأكل أكل الشيخ دائما قليل، فواحد من أحبابنا حفظه الله عم يأكل، خلصوا الأكل، أكل كثير قليل، هذا ما بيجي بيأكل معنا عادة. فقال الشيخ عملوا له البيض، قال له لا لا أريد، قال بل أعملوا له. أو شو قال له أخونا للشيخ؟ قال له أليس الصوفي لا يتنعم؟ قال له لكن الصوفي إذا كان ضيفا يغير عادته. عم يقول الشيخ رضي الله عنه، قال له أليس الصوفي لا يتنعم؟ قال له لكن الصوفي إذا كان ضيفا يغير عادته. يعني هلا هو من صوفي أخونا، بس ما بعرف كيف طلعت معه، أنه عم بيقول له حتى لو كان صوفيا إذا كان ضيفا يغير عادته. ليش؟ لأن هذا فيه إدخال السرور إلى قلب الذي يضيفه فإلك ثواب إذا نويت هذه النية. إذا كنت معزوم عند الناس وبيحبوك، إذا عددت من الطعام لإدخال السرور إلى قلبه مش إلى حد الضمان، بيكون لك ثواب. وكمان إذا كنت تضيف إنسانا فصرت تأكل مسيرة له حتى يفرح. يعني مرة أول ما كنا نتعلم عند الشيخ سمعته عم بيقول الدعاء الذي يقال بعد الطعام، كان يقول أخلف الله عليكم البركة مثلا، كان يقول أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة. بس كنت بعدني كنت صغيرا، فرحنا عند ناس للأكل، فكنا عم نقول خلصت، قلت الشيخ ما دعا أنا بدعي، فبلشت زيدي، قال لي ليس الآن حتى يرفع الجميع أيديهم عن الطعام. عرفتوا ليش؟ لأنه قد وعد، بلشت تدعي يعني ختمها، إذا ما بقى بدي أنا لأكل. فهذه بيتعلمها الواحد تعلم، تنتبه لها لما تتعلمها، حتى ما يحس هديك أنه أقول له يلا خاض وقف ويلا أمره. بلشنا ندعي الدعاء الذي يقال بعد الطعام، هذا كيف تعرفه؟ تتعلم، وبيتعلم الواحد من الأكل. إذا واحد كفر وذهبت حسناته وكان قد عمل صدقة جارية يذهب ثوابها، وبعد أن يرجع إلى الإسلام لا يعود ثوابها خلص. يعني بنى مسجدا وهو مسلم له ثواب، ثم ارتد راحت الحسنات، راحت، رجع إلى الإسلام ما بترجع له هذه الحسنات، يبدأ من جديد يقدم له الأجر، راح عليه حتى هذا راح عليه خلص لأنه ارتد. قريب العهد بالإسلام إذا ظن أن المرتد إذا تشهد يمحى عنه الكفر الذي كفره والمعاصي، قريب عهد بالإسلام إذا ظن هذا لا يكفر. هو المرتد إذا تشهد دخل في الإسلام، يلزمه التوبة من الكفر ومن المعاصي، مش مثل الكافر الأصلي. يعني لما يقولوا العلماء النية هي قصد الفعل بالقلب مقترنا بأول العمل، مش معناته دائما، معناته أحيانا، في معظم الأحيان، في غالب الأحيان. هو عم يسأل طب الصوم، الصوم أنا بنوي وأنا بعد عم باكل، ما تعطوه مقترنا بأول العمل، معناته غالبا. لو ما قالوا غالبا يعني معناته في معظم الأحيان، هذا معناته مقترنا بأول العمل، معناته في معظم الأحيان، في غالب الأحيان. إذا شخص تشهد احتياطا في نهار رمضان، هذا احتياطا يعيد هذا اليوم بعد رمضان، يعني يقضي هذا اليوم احتياطا بعد رمضان. إذا شخص صلى صلاة الصبح ولم يدعو دعاء القنوت، عم يسأل هل يقل الثواب؟ نعم يقل الثواب في صلاته، لكن لا يحرم كل الثواب. عم يقول من من العلماء قال بتبشير من يرى النبي في المنام على صورته الأصلية، كل العلماء يقولون هذا، ما في حدا من العلماء إلا ويقول هذا، لأنهم فهموا من الحديث الصحيح من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. كيف فهموا من الحديث؟ قالوا إذا واحد رأى النبي في اليقظة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يحصل له ذلك إلا وهو على الإيمان. يقول ما بيصير، يعني ما بيصير واحد بعد وفاة الرسول يشوفه يقظة إلا ويكون على الإيمان. فمن هون فهموا البشارة. أما بالمنام الكافر قد يرى الرسول في منامه، والمؤمن يرى الرسول في منامه، لكن إن رأى الكافر الرسول في منامه فهذه بشرى له بأنه حيشوفه قبل أن يموت ويكون مؤمنا فيموت على الإيمان. فمن هون فهموا من الحديث، وكل العلماء قالوا هيك، إذا رأى الرسول على صورته الأصلية الحقيقية. عم يسأل ما معنى لا لا يكفر منكر لفظ الحديث المتواتر؟ يعني إذا واحد ورد عنده لفظ حديث متواتر فأنكره وهو لا يعتقد أن الرسول قاله، أما إذا واحد اعتقد أن الرسول قال هذه الكلمة قال أنا ما بصدق أو بنكر هذه الكلمة يكفر. وكان وهذا أيضا بشرط أن لا يكون لفظ هذا الحديث المتواتر، يعني ما يكون عم ينكر شيء أفاده هذا الحديث وهو يعتقد أن الرسول قاله. فمجرد إنكار لفظ الحديث المتواتر لا على وجه العناد، لا على وجه العناد للشرع للرسول لا يكفر. إذا كان مكتوب على قناة التلفزيون اسمها هذه حكاية، يعني هذه القناة تحكي هذا، قناة كذا قناة كذا. إذا واحد حط الخرز الزرقاء اللي بيعلقوها، هذه العلماء قالوا لا خير فيها، بدعة قبيحة تشبه عمل الجاهلية. الجاهلية كانوا يعلقون الخرزات على اعتقاد فاسد، على اعتقاد شركي. كانوا يعتقدون أن الخرزات تدفع الضرر بذاتها بدون مشيئة الله، وهذا الذي ذكره الرسول أنه شرك في الحديث. أما الآن جهلة المسلمين الذين يعلقون خرز الزرقاء والصبات العقيق تحت السرير لا يعتقدون أنه يدفع الضرر بذاته بدون مشيئة الله، إنما يعتقدون أن هذا يشغل عين الناس عن حسدهم، أنه كانوا عمينا أنت عم تطلع شوف حاطط لك شغل عينك بهذا حتى لا تحسدني، حتى لا تحسدني، هذا معناته. فهذه نقول عنها بدعة قبيحة لكنها لا تصل إلى حد الكفر ما دام الشخص على الاعتقاد الصحيح. لا يقال يكثر خير الله، أنه يكثر أصلا يكثر يعني مبني للمجهول، معناه غير الله يكثر خير الله وهذا لا يجوز. فما نقول نحن يكثر خير الله، نقول اللهم أكثر الخير علينا أو كثر الخير علينا. يسأل إذا شخص نذر أن يطعم طعاما من محل، من محل مخصوص، فراح لا هذا المحل أقفل فيطعم طعاما من محل آخر. الواحد نذر شيئا مثلا أن يجيبه من محل يتصدق فيه، فوجد أنه هذا المحل يجيب منه راح سكر فيأتي من مكان غيره، من غير هذا المكان. يسأل هل يصح أن يذبح شاة للعقيقة عن الذكر في هذه السنة ثم يذبح شاة أخرى في سنة أخرى؟ يجوز، على أنه الذكر يذبح عنه شاتان، هذا الأحسن. إذا المرأة تناولت إبرة بس من غير كشف عورة لمنع الحمل، قال هذه من سنة لسنة تعملها مسؤول، فهل يجوز ذلك؟ إن كانت لا تضرها هذه الإبرة ليس حراما إذا لم يكن فيه كشف عورة. إذا واحد عمل العقيقة هل يجوز له أن يدعو أناسا إلى الطعام ويطعمهم من هذه العقيقة؟ يجوز. العقيقة أنت إن شئت تطعمها للفقراء تطعم كل العقيقة للفقراء، وإن شئت تقسمها ثلاثة أقسام، قسم لك ولأهلك، قسم هدية لبعض أصحابك، وقسم للفقراء. وإذا أردت أن تطعمها كلها للفقراء يجوز. إذا واحد حمل القنينة، حمل القنينة اللي فيها سبيرتو، هذا اللي يستعملوه عطر مع سبيرتو، حملها وصلى لا تصح صلاته في مذهب الإمام الشافعي. إذا واحد قال لزوجته وهو غاضب أنت لا أعتبرك زوجة لي، حملت عن حكم هل وقع الطلاق؟ هذا ليس صريحا في الطلاق، إن لم ينوي الطلاق لا تطلق. أحيانا الواحد من جعل من زوجته يقول له أنت ما بعتبرك زوجتي، إنه معناته مكتب عم تسئيلي ما بعتبرك عم تعامليني كزوج، هذا ليس صريحا في الطلاق، ما قال لها أنت طالب. إذا واحد كان ولد أولادا ونيته اتباع السنة، الرسول قال تناكحوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة، إذا كان هو أراد اتباع السنة تزوج وجابه لأن بعدين سب نفسه لأنه جاء بالأولاد، هذا يكون سب نفسه لفعله السنة، والذي يسب نفسه لفعله السنة يكفر. إذا واحد رمى كلمة الرشيدية أو الراشدية في الزبالة ليس حراما، هذه ما فيها نسب الله. أما كلمة القادري نسبة إلى القادر لا ترمى في الزبالة، كلمة الصمدي نسبة إلى الصمد لا ترمى في الزبالة، والعاشر من رمضان كلمة رمضان لا يجوز رميها في الزبالة. أما إذا واحد اسمه أبو علي رمضان مثلا رميها في الزبالة هذا ليس حراما. عم يسأل عن امرأة قالت لأخرى أنت ما خرجت صومي لأنك بتعصبي وتصرفي، إذا كانت تفهم من هذا أنت لا يظهر فيك أثر الصائمين من الصبر، يعني لا يظهر عليك أثر الصبر الذي يصبره الصائمون، لا تكفر. أما إذا تفهم الصوم لا ينبغي لك الصوم هذا كفر لك، وهذه طاعة واجبة، إذا كانت تصبر ولو تصبر تغضب ولو تغضب فرض عليها أن تصوم. إذا واحد يذكر الله، أمرار بيجي بعض الناس خاصة الصغار من عمر 12 و13 و14 بالمدرسة بيحكوا لي كثير، بيشوفوا واحد حامل سبحة بلشوا يقولوا له يا شيخ انت عملنا فيها شيخ، هذا لا يجوز. الاستهزاء بالمسلم حرام، لا سيما اذا كان فعل خيرا، ليه عم تستهزئ فيه؟ يعني هذا اللي بيسموه عيد الميلاد قلنا هذا تشبه بالكفار، فبعض احبابنا الصغار من الاولاد اخواننا واخواتنا وقرايبيننا كثير بيعملوا تشبه بالكفار، بيعملوا جاتو حتى صاروا بيقولوا اتمنى امني قبل ما تنفق على الشمعات، كله هيدا تشبه بالكفار. فقلنا للاولاد انهم اصحابكم فصار ينهوا أصحابهم بالمدرسة بعض الأولاد شو عملنا فيها شيخ هذا تركوا عامل شيخ يستهزئون به بدل ما يقولوا له بارك الله فيك نصحتنا ويلتزموا بالنصيحة من هون عن شيء منكر فكانوا بالغين عليهم معاصي ما بالغين أهلاتهم اللي عم يساعدوهم اللي عم يجيبولهم الجاتو ويجيبولهم الهدايا وبصيروا يسألوا بعضهم شو جبت له هدية بعيد ميلاده هذا عند المسلمين ما كان هذا تقليد للكفار هذا اللي عم يستهزئ بالمسلم إن كان بالغا عليه معصية إذا واحد اشترى جاكيت فيها ريش بط أو ريش وز يجوز له ذلك يجوز أن يشتري هذه الجاكيت اللي فيها ريش البط أو ريش الوز نحن الذي شدد علينا فيه بالشرع اللحم لا يجوز أن تأكل من اللحم إلا إذا عرفت أنه ذبح ذبحا شرعيا من قبل مسلم أو يهودي أو نصراني اليوم عم بيحكي مع واحد عن ملحمة ما حاذكر اسمه هلا بس إن شاء الله أنتم تنتبهوا عم بقول له في ملحمة واحدة من قابلنا بدها تجيب لمكان العمل اللي عندها لحمة منها كبة وغيره قال لي هذه الملحمة هي هون ببيروت يستعملوا لما يبدون يعملوا الكبة بودرة فيها من شحم الخنزير من عظم الخنزير قال حتى تشد الكبة معهم وتضاين لما بدون يستعملوها هذه الملحمة موجودة ببيروت بيستعملوا بودرة فيها بهارات وفيها من عظم الخنزير هذا موجود ببيروت وعم يأكلوه بعض أهل بيروت عم يأكلوه قال ليش قلت له طب ليه بيستعملوه ما بيحترق قلبك أمران وهذا بسموه فلان من المسلمين ليه بيستعملها يعني تشعر بأهل قال عشان تشد الكبة معه عشان الزبائن ما يتضيق وأن تكون مخية أو تفر أخي لو فقصت مليون كبة ليش وإذا ما أكلوا كبة من إذا لم يأكلوا الكبة من الأصل يستعمل عظم الخنزير نجس دمه كيف هذول بعد بس يصلوا لو كانوا يعلمون يعني ما حالهم هؤلاء أو انعرفوا بعد ذلك كيف يرضى لنفسه أنه يبيع الناس شيء فيه شيء من الخنزير ويأخذ بداله مال هلا نحن برمضان كمان عم ببيعهم إذا واحد صلى صلاة العيد منفردا عم يسأل هل يصح نعم يصح وله ثواب على هذه الصلاة صلاة العيد تصلى فرادة وتصلى جماعة صلاة العيد عم يسأل هل هناك أنبياء لونهم أحمر بمعنى أسود لا يوجد بمعنى أسمر نحن نقول من جلد هذا حنطاوي يعني يوجد سيدنا موسى كان هاي حنطاوي سيدنا عيسى حنطاوي سيدنا آدم كمان يقال كذلك أما أسود لا يوجد بس بيقول العلماء لا ضرر على عقيدة من ظن أنه يوجد نبي أسود لكن الضرر على عقيدة واحد إذا قال إن سيدنا محمدا كان أسود لأنه بالإجماع كان أبيض لأن بعض العلماء قالوا لقمان تسمعوا بلقمان بعض العلماء قالوا كان نبيا فهو أسمر أسمر مثل الجلد الحبشة يعني لونه بعض العلماء قالوا كان نبيا فما بضر العقيدة صلاة الليل اللي بيقوم الواحد في التهجد أم يسأل سرا أم جهرا العلماء قالوا يستحب أن يجهر ببعض الآيات ويسر ببعض الآيات أثناء صلاة التهجد يسر ببعض الآيات ويجهر ببعض الآيات الخلاء الذي في وقتنا الحاضر هو كالخلاء الذي في الماضي من حيث إنه يكره ذكر الله باللسان فيه جهرا أو سرا مكروه باللسان سيدنا نوح أرسل بعد إدريس عم يسأل هل أرسل بعد إدريس؟ نعم عم يسأل ما معنى الله اصطفى أنبياءه واختارهم للنبوة النبوة لا يتوصل إليها بالاجتهاد في الطاعات مثل الولاية الولاية يتوصل إليها بالاجتهاد في الطاعات أما النبوة اصطفاء من الله الله يختار من شاء من عباده عم بتقول إذا واحد ضيف مرتدا طعاما ويعلم أنه من ضيفه سيدعو له هذا المرتد فهل هذا فيه إهام للمرتد بأنه مسلم؟ لا مجرد هذا ما فيه إهام له بأنه مسلم